لكن اشترط العلماء ألا يكون في ذلك مشقة على الدابة، فإن كان فيه مشقة فإنه لا يجوز. وفيه دليل على تحريم نظر الرجل إلى المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل، ولكن هل هذا على عمومه أو في مثل هذه القضية؟ الجواب في مثل هذه القضية، المرأة قد كشفت وجهها، والفضل جعل ينظر إليها وجعل من أفعال الدوام تدل على أنه تقصد النظر إليها، فصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر. وإلا فالصواب أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل ولا حرج، والرجل لا ينظر إلى المرأة. فإن قال قائل في هذا إشكال، وهو أن ظاهر الحديث أن وجهها مكشوف، فيبقى فيه إشكال، فالجواب أن نقول هذه المرأة وقفت تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكشف المرأة وجهها للرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس به، بدليل أنه يذهب إلى بيت أم هانئ ويبقى عندها، وأنه قد يضع رأسه لتفليه المرأة، فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى النظر. طيب، فرضنا أنه خاص بالرسول، المرأة محرمة بين الناس، نقول ما الذي أدرانا أنها قد كشفت وجهها قبل أن تقف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلعلها كانت في الأول قد غطت وجهها، ولما أرادت أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كشفت وجهها من أجل أن يتبين كلامها ويكون مقابلتها للرسول صلى الله عليه وسلم أشد وعيا وأفهم. هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ نعم وارد. إذن ما دامت المسألة فيها شك، هل هذه المرأة كاشفة وجهها لعموم الناس أو حين وقفت تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والعلماء يقولون إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ولا يجوز أن نستدل بهذا الحديث المشتبه لنبطل النصوص المحكمة الدالة على وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب. في الحديث هذا أي تغيير المنكر باليد، من أين يؤخذ؟ من صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل إلى الجانب الآخر. وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أردف معه من صغار بني المطلب بل بني هاشم وهو الفضل، كما أنه في رجوعه من عرفة أردف أسامة بن زيد مولى من الموالي، فهو لا يتخير وجهاء الناس وشرفاء الناس حتى يردفهم، بل تواضع صلى الله عليه وسلم فأردف من في رجوعه من عرفة مولى من الموالي، وفي رجوعه من مزدلفة من صغار بني هاشم. نعم نعم نعم نعم. إذا قيل بأن المفسدة الموجودة في نظر الرجل للمرأة موجودة في نظر المرأة للرجل، فالجواب سهل ما دام النصوص دلت على هذا، ما يمكن يعترض على النصوص. هذه من جهة. من جهة أخرى، تعلق الرجل بالمرأة أكثر من تعلق المرأة بالرجل، ولهذا الرجل هو الطالب، هو الذي يطلب النساء. أفهمت؟ ما دام عندنا النصوص فرقت بينهما يكفي. نعم، لو فرض أن المرأة تنظر إلى الرجل نظرة تمتع أو نظرة تلذذ شهوة، فهنا نقول يمنع، وإلا فلا إشكال أن المرأة يجوز أن تنظر للرجل. المرأة تمشي في السوق والرجال كلهم قد كشفوا وجوههم، ولو قلنا بأنها لا تنظر لقلنا للرجل استر وجهك كما قلنا المرأة تستر وجهها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: